بسم الله الرحمن الرحيم. خطبة الجمعة بمسجد الريان بقول الأخ أبي رافع لكريم من قاسم الدولة، والتي كانت يوم 27 من رجب 1428 من الهجرة. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته، وسلم تسليمًا كثيرًا مزيدًا إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المؤمنون عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى شرع لهذا المؤمن ما يقربه إليه، شرع لهذا المؤمن ما يحببه إليه سبحانه وتعالى. فكل أوامر الشريعة وكل أحكام الإسلام وكل فرائض هذا الدين تقربك إلى الله سبحانه وتعالى، وتزداد ويزداد وتزداد منزلتك عند الله سبحانه وتعالى، ويحبك الله عز وجل إذا استقمت على كتابه وتمسكت بسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولما كان أساس هذه الاستقامة وأساس هذه القربة وأساس هذه المحبة هو قلبك يا أيها المؤمن الكريم، فلذلك كان لا بد لهذا القلب أن يكون قلبا رقيقا، أن يكون قلبا منكسرا، أن يكون قلبا ضعيفا إذا أراد أن يقترب من الله سبحانه وتعالى، وإذا أراد أن يحبه الله عز وجل. فالله سبحانه وتعالى يقول: فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. ويقول الله عز وجل: ألم يأن للذين آمنوا أن تقشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. العتاب من الله عز وجل للذين آمنوا بأنه ألم يأن لهم، ألم يأتي الأوان بعد في أن تخشع قلوبهم وتخضع قلوبهم وترق قلوبهم لما جاء عن الله وجاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا كان القلب منكسرا خاضعا خاشعا رقيقا لما جاء عن الله ولما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه يسهل على صاحبه أن يستقيم على دين الله عز وجل وأن يتمسك بشريعة الله سبحانه وتعالى. ولذلك فإن مما يرقق القلوب وإن مما يزيدها خشوعا وخضوعا تذكر الموت، تذكر الموت، ألا وإن من أكثر ما يذكرك بالموت ويذكرك بلقاء الله عز وجل زيارة المقابر وزيارة القبور والسلام على أهلها. ولذلك جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: ألا إني كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة، فإنها تذكركم الآخرة يخشع القلب وينكسر القلب ويخضع القلب ويرق القلب عندما يرى تلك القبور وعندما يتذكر أصحابها الذين عاشوا والذين كانوا في هذه الدنيا قبله، الذين قد رآهم جلس إليهم سمع منهم، ثم إذا به يقف على أجدافهم وعلى قبورهم، هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا؟ وجاء أيضا عند الترمذي من حديث بريدة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قد كنت نهيتكم عن زيارة القبور، فقد أذن لمحمد أن يزور قبر أمه، فزوروها فإنها تذكركم الآخرة، فإنها تذكركم الآخرة. وجاء أيضا من حديث علي بن أبي طالب وهو في السلسلة الصحيحة للألباني وحسنه بشاهديه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة، فإنها تذكركم الآخرة. فكان لزاما على القلب القاسي، على القلب الغافل، على القلب الذي ما يخشع ولا يخضع لأوامر الله ولشريعة الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يأتي هذه المقابر من غير شد رحل، من غير استغاثات ولا نداءات ولا توسلات بغير الله، يأتيها من أجل أن يتعظ بمصارع أهلها، يأتيها من أجل أن يتذكر الآخرة، يأتيها من أجل أن يرق قلبه، من أجل أن لا يغتر بدنياه ولا يغتر بسلطانه ولا يغتر بنفوذه ولا يغتر بماله ولا يغتر بحسبه ولا بنسبه. هذه الحكمة التي شرعت من أجل زيارة القبور أو في زيارة القبور ومن أجل قلبك يا أيها المسلم، لتزداد قربة إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم حذر الآتي إلى القبور من أن يجعلها لغير هذه الحكمة التي ذكرها صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فقد جاء في موطأ الإمام مالك من حديث عطاء مرسلا وصححه الألباني رحمه الله تعالى، وهو قوله عليه الصلاة والسلام، قوله عليه الصلاة والسلام: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وجاء أيضا عند الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا، اللهم لا تجعل قبري وثنا، ولعن الله قوما اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ورأى علي بن الحسين رحمه الله تعالى رجلا عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم يزوره زيارة غير شرعية، أو يسلم عليه زيارة، أو يسلم عليه سلاما غير شرعية، رأى منه توسلا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعاه وقال له: يا هذا، سمعت أبي الحسين بن علي رضي الله تعالى عن جدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم لا تجعل قبري لا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي حيث كنتم، فإن صلاتكم تبلغني. هذه الأحاديث ينهى النبي عليه الصلاة والسلام فيها من أن يحول المسلمون قبره إلى وثن. وكيف يحول هذا القبر إلى وثن؟ تذبح له الذبائح وتنذر له القربات ويتوسل به ويتبرك به ويستغاث به من دون الله سبحانه وتعالى، ويرجى في جلب نفع أو دفع ضر من دون الله سبحانه وتعالى. فهذا تحويل قبره عليه الصلاة والسلام إلى وثن. وأما تحويل قبره عليه الصلاة والسلام إلى عيد، فهو أنهم يجعلون له يوما في السنة يعود عليهم كل سنة أو كل شهر أو كل أسبوع، فيجتمع القاصي والداني، يجتمع القاصي والداني ويحتفلون عنده، فيجتمعون اجتماعهم عند قبره عليه الصلاة والسلام كما يجتمعون في أعيادهم، ويفرحون ويأكلون ويمرحون ويشربون كما يحصل في الأعياد. إنها أيام أكل ولهو وشرب وذكر لله، وذكر لله عز وجل. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أمته من أن يفعلوا في قبره هذا الفعل، وأن يحولوا قبره إلى هذا التحويل. هذا التحويل، هذه القبور، هذه أحكام القبور أو شيء من أحكام القبور التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما أهل الشرك، أما أهل الكفر، فاسمع إلى ما يقول النبي عليه الصلاة والسلام، فقد جاء عن جمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم عائشة في الصحيحين وابن عباس كذلك رضي الله تعالى عنهما، وجاء أيضا عن أبي هريرة في صحيح الإمام مسلم، وجاء من حديث أسامة بن زيد، من حديث أسامة بن زيد عند الإمام أحمد، وجاء من حديث أبي عبيدة عامر بن الجراح عند البيهقي، وجاء عن غيرهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما حديث أبي عبيدة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قاتل الله اليهود والنصارى، قاتل الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، لا يبقين دينان، لا يبقين دينان بأرض جزيرة العرب. وقبله قال أبو عبيدة: كان آخر ما تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا. وجاء أيضا: قاتل الله اليهود، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وجاء: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، كما في حديث عائشة وابن عباس في الصحيحين. وفي الصحيحين أيضا من حديث أم سلمة وأم حبيبة لما حكيا للنبي صلى الله عليه وسلم كنيسة رأياها بأرض الحبشة وما فيها من التصاوير، قال النبي عليه الصلاة والسلام: أولئك كان إذا مات فيهم الرجل الصالح صوروا له صورا ومثلوا له تماثيل وبنوا على قبره مسجدا، أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكذلك أيضا نهى النبي عليه الصلاة والسلام من أن تجعل المقابر دورا للعبادة، دورا للعبادة، وتكون كالمساجد في التقرب إلى الله عز وجل. الله عز وجل يقول في شأن المساجد: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. وكذا يقول الله عز وجل: فمن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين. وقال الله عز وجل: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. أي لا تجعلوا بيوتكم مقابر، فإن المقابر لا يقرأ فيها القرآن، لأنه قال في نهاية الحديث: فإن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. فإن المقابر لا يقرأ فيها القرآن ولا يصلى فيها إلا ما خصه الدليل، وهو أن الإنسان إذا فاته صلاة الميت على شخص ما شرع له في أن يأتي إلى المقبرة بعد دفن الرجل وبعد دفن ذلك الميت وبعد تسوية قبره، وأن يصلي على القبر، كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلى صلاة الميت على تلك المرأة التي كانت تلقط الأذى من المسجد لما ماتت ولم يصلي عليها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فهذا نبينا عليه الصلاة والسلام ينهى من أن تحول المقابر إلى أماكن للعبادة من قراءة القرآن ونحوه. وجاء في مسند الإمام أحمد من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة أحياء، ومن يتخذون القبور مساجد، يتخذون القبور فيجعلون حلقات علمية وذكرى للموالد، ويأتون بالمصاحف فيقرؤون القرآن ويرتبون الفواتح، وكذلك يأتون إلى تلك المقابر فيقيمون عليها صلاة الجماعة كما يحصل في زيارة الحول، وكما يحصل في ماذا؟ في زيارة هود وغير ذلك مما يفعل دراوشة المتصوفة وغيرهم من عباد القبور والمستغيثين بها من دون الله سبحانه وتعالى. فيا أيها الناس، هذه أحكام المقابر في شريعة الإسلام، هذا واجب المسلم تجاه المقابر أن يجعلها ذكرى له تذكره الآخرة، أن يجعلها موعظة له لكي يرق قلبه فيزداد قربتك إلى الله سبحانه وتعالى. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم حذر من الغلو في قبره وفيه عليه الصلاة والسلام، فقد جاء في مسند الإمام أحمد من حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال، جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، يا سيدنا وابن سيدنا، ويا خيرنا وابن خيرنا. فقال: أيها الناس عليكم بتقواكم، ولا يستهوينكم الشيطان، وفي لفظ: ولا يستجركم الشيطان، فإنما أنا محمد بن عبد الله عبد الله ورسوله، والله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني فيها الله سبحانه وتعالى. ما يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك. وجاء في الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وكذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر قبر أحد من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لا من قريب ولا من بعيد، إلا نبيا واحدا ذكره من باب الإشارة، كما جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة قال: أتيت ليلة أسري بي على موسى وهو قائم يصلي في قبره عند الكثيب الأحمر. وجاء في مسند الإمام أحمد وأصله في الصحيحين أن الله عز وجل أرسل ملك الموت إلى موسى عليه الصلاة والسلام فقال له: الأجل يا موسى أو أجب ربك؟ قال فلطمه، أي لطم موسى ملك الموت ففقأ عينه، فرجع إلى الله عز وجل فقال يا رب أرسلتني إلى رجل لا يريد الموت. قال فقل له ضع يدك على جلد ثور، فكلما غطت يدك من شعر لك بها بكل شعرة سنة. قال موسى ثم ماذا؟ قال ثم الموت. قال فالآن ولكن سأل الله عز وجل أن يدنيه إلى الأرض المباركة أو الأرض المقدسة رمية بحجر. قال فقبره، قال فلو كنت ثم لأريتكم قبره بجانب الطريق تحت الكثيب الأحمر. فلم يذكر إلا موسى عليه الصلاة والسلام ولم يعلمهم بموقعه الحقيقي، وإنما قال لو كنت ثم لأريتكم بجانب الطريق تحت الكثيب الأحمر. فلم يذكر قبر هود ولا صالح ولا غيرهم من شعيب عليه الصلاة والسلام وإبراهيم وإسحاق ويعقوب وإسماعيل ويوسف وغيرهم من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. إذن فلا يمكن أن يثبت قبر نبي من الأنبياء إلا عن طريق الوحي، كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولم يأتي لإثبات القبر المزعوم اليهود عليه الصلاة والسلام عن رسول الله ولا حرف واحد صحيح، إلا ما جاء في الأثر عن علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وهو أثر ضعيف لم يصح إلى علي رضي الله تعالى عنه. ففي سنده محمد بن أبي سعيد الخزاعي مجهول عين، أي لا يعرف من هو، لا يعرف من هو، فهو أثر لا يصح إلى علي رضي الله تعالى عنه. وكذلك أيضا الواقع المشاهد يدل على أن ذلك القبر إنما هو خرافة من الخرافات لا يعدو عن ذلك، لما ترى من القبر الضخم العظيم الهائل الذي لم يكن قبرا لأحد من الأولين، لم يكن قبرا لأحد من الأولين. فلذلك يا عباد الله نعلم من ذلك أن هذه الزيارة التي يحشد لها في وسائل الإعلام المقروءة أو المسموعة أو المرئية أو غيرها أو في المساجد أو على مستوى المحاضرات والمواعظ والخطب والمنابر، إنما هو دعوة إلى الخرافة ودعوة إلى الشرك بالله سبحانه وتعالى. وفيما يلي استعراضا لما يحصل في هذه الزيارة من المنكرات ولما يقصد بهذه الزيارة من قصد مزاحمة الحج لبيت الله العظيم، لبيت الله العظيم. وفي هذه العجالة إن شاء الله سنسرد لكم بعض النقاط التي تشابه فيها هذه الزيارة موسم الحج. فأول وجه للمشابهة بموسم الحج أنهم جعلوا لها مواقيت زمانية ومكانية. فالله عز وجل يقول عن الحج: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وهؤلاء وأشهر الحج تبتدئ من شوال إلى شهر ذي الحجة، وهؤلاء جعلوا ميقاتا زمانية يشابه ميقات الحج، فقد جعلوا ابتداء والاستعداد والترغيب والحشد لهذه الزيارة من شهر جماد الآخرة إلى شهر شعبان، جماد الآخرة ورجب وشعبان مثل أشهر الحج تماما، ثلاثة أشهر وهنا عندهم ثلاثة أشهر وهنا عندهم ثلاثة أشهر. واسمع إلى ما يقول صاحب كتاب زيارات وعادات عبد القادر الصبان في صفحة 29 وما بعدها، قال: ومنذ جماد الثانية يبتدئ الوعاظ بالحث على زيارة نبي الله هود، وكذلك أيضا أن الله عز وجل سمى تلك الثلاثة الأشهر شوال وذي القعدة وذي الحجة بأشهر الحج، وهؤلاء يسمون شهر شعبان بشهر هود. قال قائلهم يا فرحة القلب، لا قالوا دخل شهر هود، يقصدون شهر شعبان. وكذلك مواقيت الحج المكانية، أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت مواقيتا مكانية لأهل اليمن ولأهل العراق ولأهل الشام ولأهل المدينة وغيرها من المواقيت، وقالهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، وهؤلاء جعلوا مواقيت مكانية. قال صاحب الدر المنضود في صفعة 66 إلى 67، قال ومن عمل أهل كريم في رحلتهم هذه أنهم يبدأونها بزيارة سيدهم الفقيه المقدم محمد بن علي باعلوي وغيره من أهل زنبل، ثم يرتحلون وفي الطريق ينزلون قرية عينات ويزورون فيها ضريح سيدهم أبي بكر ابن سالم باعلوي، ويرتحلون منها وفي قرية قسم يزورون سيدهم الشهيد الشيخ أحمد الشهيد بن الفقيه المقدم ابن الفقيه المقدم. فهذه مواقيت زمانية، ولا يخفاكم ما يحدث أثناء هذه الزيارات من التوسلات والاستغاثات الغير مشروعة بغير الله سبحانه وتعالى. أيضا إذا وصلوا إلى حدود تلك الزيارة فإنهم يقومون بالاغتسال كما يغتسل المحرم في الميقات عندما أو قبل أن يلبس إحرامه. فقد قال صاحب كتاب زيارات وعادات صفحة 38، عندما ينتهي الغسل والسقي يتأهب الجميع لأداء مراسيم الزيارة، أي أنهم لا يبدأون في زيارتهم هذه إلا بعد أن يغتسلون وبعد أن يتأهبون وبعد أن يتجهزون وبعد أن يشربون من ذلك النهر. ثم أيضا من مشابهتهم لتلك الزيارة بالحج أنهم اتخذوا من مقام عمر المحضار مصلى. قال الله عز وجل في الحج واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فهؤلاء جعلوا مقاما لعمر المحضار وهي عند تلك الحصاة التي تسمى بحصاة عمر، فيأتون قبل بعد الغسل والتأهب للزيارة فيركعون ركعتين عند تلك الحصاة المسمى أو المعروفة بحصاة عمر قبل التحرك. لماذا؟ للزيارة، كما ذكر أيضا صاحب نفس الكتاب زيارات وعادات، قال وقبل التحرك يركع كل زائر ركعتين أمام حصاة تعرف بحصاة عمر المحضار. وكذلك أيضا أن من مشابهة هذه الزيارة للحج أن الحج أن يبدأ الدخول فيه في يوم الثامن من ذي الحجة يوم التروية، وهؤلاء يبدأون مراسيم زيارتهم في يوم الثامن من شهر شعبان، نسأل الله السلامة والعافية. وأيضا أن الحج يستمر 6 أيام من يوم الثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، وكذلك هذه الزيارة تستمر 6 أيام أو 7 أيام إلى يوم 14 من شهر شعبان. وكذلك أيضا ذكر صاحب كتاب زيارات وعادات صفحة 39 أنهم بعد ذلك بعد الصلاة يقف الجميع أمام البئر التي يسمونها ببئر التسلوم، يقفون عندها فيسلمون على الأنبياء ويسلمون على الأولياء إلى غير ذلك مما يقولونه من خرافاتهم، كما يأتي الطائف عند طواف القدوم فيبدأ باستلام الحجر الأسود، يستلم الحجر الأسود. فهؤلاء عندهم شيء يستلمونه وهو بما يسمى ببئر التسلوم. وكذلك أيضا أن الحجاج يجلسون في منى 3 أيام يوم 3 أيام التي هي أيام التشريق، وهؤلاء لهم جلوس في شعب هود أيضا 3 أيام، ويذكرون أن جلوسهم هذا يشابه الجلوس في منى. هم يقولون بأنفسهم، اسمع إلى ما يقول صاحب كتاب أدوار في التاريخ الحضرمي وهو الشاطري، يقول صفحة 38: وبنيت مدينة حولية في سفح الجبل الذي فيه القبر، ولكنها لا تسكن إلا عدة أيام في السنة في أيام الزيارة، أما بقية العام فتبقى بيوتها الكثيرة خاوية. اسمع وركز إلى هذا الكلام الآتي، قال: فهي تشبه مدينة منى بالحجاز من هذه الناحية. فمتى تسكن مدينة منى؟ تسكن في أيام الحج. فهؤلاء يعتبرون هذه الزيارة حجا لهم، حجا لهم، لأنهم يقصدون التعظيم لصاحب ذلك القبر الذي لا يعد، الذي لا يعدو أن يكون ذلك القبر خرافة. أما هود عليه الصلاة والسلام فهو نبي من أنبياء الله عز وجل، هو الوحيد النبي العربي اليمني، والنبي العربي الآخر القرشي المكي الهاشمي هو محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فانظر إلى قولهم: فهي تشبه مدينة منى بالحجاز. ماذا يقصدون؟ الأمر والكلام واضح وظاهر لا خفاء فيه. وكذلك أن عيد الحجاج هو يوم العاشر من ذي الحجة، يوم العاشر من ذي الحجة، ويسبقه الوقوف بعرفة. وهؤلاء عيد الزوار يوم العاشر، يوم العاشر من شهر شعبان. ذكر صاحب كتاب زيارات وعادات، قال صفحة 43: يعتبر اليوم العاشر عيد الزوار، فينحرون الأغنام ويأكلون ألذ المأكولات ويتفننون في الطهي للطعام وفي أجناس الطعام من الهريسة ونحوها، من الهريسة ونحوها. قوله عيد الزوار يوم العاشر كلام واضح. وكذلك أيضا أنه عندهم وقفة كما يقف الحجاج بعرفة. يقول نفسه عبد القادر الصبان في كتاب زيارات وعادات كما في صفحة 41: والوقفة يوم 11 من شعبان صباحا، وسميت بالوقفة كالوقوف بعرفات، فمن أدرك الوقوف بعرفات فقد أدرك الحج، ومن فاته الوقوف بعرفات فاته الحج. وهكذا الزيارة، أي من أدرك هذه الوقفة فقد أدرك الزيارة، ومن فاتته تلك الوقفة فلم يدرك الزيارة. انظر أنهم يصرحون أن مراسيمهم هذه تشابه أعمال الحج، فماذا بعد ذلك إلا أن يقولوا أنه من أركان الإسلام. وكذلك بما أنه في الحج تعبدنا الله عز وجل برمي الحجرات، وتنبيه إلى أن القصة التي تذكر عن إبراهيم لما أراد أن يذبح ابنه وتعرض له الشيطان فكان يرجمه 3 مرات، هذه القصة ضعيفة لم تصح، وإنما تعبدنا الله عز وجل برمي هذه الجمار. ولا يجوز أن تقول رمي الشيطان، لأنه لا شيطان ولا شيء، هذه شعائر، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، فلا يجوز أن تقال رمي الشيطان. يقول سالم الشاطري في نيل المقصود صفحة 51 و100: في سبب الرمي أن عمر المحضار اعترضه في إحدى زياراته تحت تلك الصخرة، أي صخرة عمر، الشيطان في صورة رجل مسن، وقال له: يا فلان إلى أين تذهب؟ فرماه بالحجر فغاص في الأرض فعرف أنه الشيطان، ثم تكرر معه ذلك 3 مرات، فصار عمر المحضار كلما مر بتلك الصخرة يرميها فيتبعه الناس على ذلك. انظر كيف يحاولون أن يزاحموا فريضة الحج في كل شيء. وكذلك أن الحجاج لهم نفرتان من منى: المتعجل ينفر في يوم الثاني عشر، والمتأخر ينفر في يوم 13. وهؤلاء أيضا لهم نفرتان. يقول صاحب كتاب زيارات وعادات عبد القادر الصبان صفحة 43: تبتدأ النفرة الأولى عصر يوم 11، فينفر ويرحل آل علوى وآل سيئون ومن كان غربي سيئون، وأما موكب آل كريم فيبتدئ في النفر يوم الثاني عشر من شهر شعبان، يوم الثاني عشر من شهر شعبان. انظر الله عز وجل يقول: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر في يومين فلا إثم عليه. وهؤلاء يسحبون هذا الحكم وهذه الصفة إلى زياراتهم. وكذلك أن الحاج لا يشرع له، بأن الحاج يحلق أو يقصر بحسب ما يريد عند أن يتحلل بعد أو في يوم العيد. إن كان عنده هدي ذبح وحلق أو قصر وتحلل، وإن لم يكن عنده هدي فإنه يرمي ويحلق ويتحلل. وهؤلاء لهم حلق وتقصير بعد أداء هذه المراسم. يقول عبد القادر الصبان صفحة 43 في كتابه زيارات وعادات: يتجمع الزوار يوم الثالث عشر من شهر شعبان كل أمام مدينته أو قريته، ويعتبر ذلك اليوم يوم التطيب، فيذبحون وينحرون الأغنام ويحلقون رؤوسهم وكذلك يا أيها المسلم أيضا لهم طواف إفاضة عند أن يفيضوا من زيارتهم، كما يطوف الحجاج طواف الإفاضة عند أن يفيضوا من عرفات بعد أن يقفوا بالمشعر الحرام. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. الآيات. قال صاحب كتاب الفكر والمجتمع الحامد صفحة 95 و200، قال: بعد عصر يوم الرابع عشر من شعبان يتوزع أهل تريم إلى مجموعتين، يذكر أنهم ينقسمون إلى مجموعتين: العمال وغيرهم والفلاحين وغيرهم، إلى أن قال: ويطوفون سبع مرات حول مقبرة الفريض، وهي أقدم مقبرة بتريم. الحجاج يطوفون حول بيت الله عز وجل، وهؤلاء يطوفون حول القبور. والشاهد أنها بعد الزيارة، كما أن طواف الإفاضة بعد الوقوف بعرفة وبعد أداء أعظم أركان الحج وهو الوقوف بعرفة. هؤلاء بعد الزيارة في يوم الرابع عشر يطوفون حول أقدم مقبرة بتريم. فانظر إلى كيف يزاحمون العبادات الشرعية، وكيف يقصدون بأن هذه عبادات، مكان تلك العبادات. وسيأتي زمان أو أيام يقولون: من لم يستطع أن يحج إلى بيت الله الحرام فهذا شعب هود، فليحج إليه، فإنه بمثل مثابة الحج، ويسقط عنه ركن الحج وإذا سألتهم: لماذا كل هذا الحشود ولماذا كل هذا الإعلام؟ من أجل زيارة هود، من أجل زيارة هود. والناس ولا تحرضون الناس على زيارة أو على زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو على أداء فريضة الحج. لقالوا: الكلفة والمشقة وجواز السفر وغير ذلك. يقال لهم: ألا يأتيكم لهذه الزيارة أناس من خارج اليمن، من دول الخليج ومن أندونيسيا، يقطعون الجوازات ويتكلفون نفقات السفر البائضة، ويأتون من مشارق الدنيا ومن مغاربها، فلماذا لا تنكرون عليهم وتقولون هذه لأهل البلاد وغيرها؟ أم أنكم تحثونهم وتشجعون من داخل البلاد ومن خارج البلاد؟ فيا عباد الله، إن أهل البدع والأهواء إنما يدعون الناس إلى الخرافة وإلى الشرك بالله سبحانه وتعالى، وإلى تعظيم أنفسهم وإلى تعظيم ذواتهم. وإن شاء الله سيأتي معنا ذكر ماذا الخرافات والاعتقادات الباطلة، وسنسردها سريعا إن شاء الله بعد الصلاة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من عباده الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والحمد لله رب العالمين. ذلك الشعب من الجنة. سئل محمد الشاطري: ما هو الدليل على أن النهر من الجنة؟ قال: ليس بحديث، وإنما هو هاتف من السماء سمعه العالم الصالح محمد بن علي مولى الدويلة لما أراد أن يبني في يبحر، بقول يقول له: انحدر وابن حذات التين الذي ينبع نهر هود فإنه من الجنة. ومن المعلوم أنه ما يجوز أن تقول هذا من الجنة أو من الجنة أو النهر الفلاني من الجنة إلا بدليل من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بهاتف أو برؤية منامية فهذه من تلاعبات الشيطان بهؤلاء القوم المتصوفة. وكذلك أيضا يعتقدون من اعتقاداتهم الباطلة أن ذو القرنين ونبي الله سليمان عليه السلام قد زار هود، فقد ذكر ذلك عبد القادر الصبان في كتابه زيارات وعادات صفحة 20. وكذلك أيضا يقول في نفس الكتاب صفحة 38: ثم يتزاحم الزوار على المنصب أو الحبيب أو الشيخ وهو يسقيهم بيده من النهر تبركا به، وهو يرمز إلى الشرب من الكوثر يوم القيامة. فيعتقدون أن شربهم من هذا النهر كما أنهم يشربون من حوض النبي صلى الله عليه وسلم ومن نهر الكوثر الذي هو أعطي للنبي صلى الله عليه وسلم في يوم القيامة. وهذا الكلام يغني عن التعليق أو من الكلام عليه. وكذلك أيضا يعتقدون في بئر التسلوم الذي يسمونها بئر التسلوم أنها ملتقى أرواح الأنبياء والرسل والأولياء والصالحين، كما أن بئر برهود ملتقى أرواح الكفار. ذكر ذلك أيضا عبد القادر الصبان في كتابه زيارات وعادات صفحة 39. ومن المعلوم أن أرواح الأنبياء في أعلى عليين، فكيف يجعلونها في هذه البئر أرواح الأنبياء والأولياء والصالحين؟ نسأل الله السلامة والعافية. وكذلك من اعتقاداتهم الباطلة في هذه الزيارة أن النبي صلى الله عليه وسلم يحضر فيزور معهم هذه الزيارة، بعد أن يسلموا على القبر يجلسون ويقرؤون سورة هود ويرتبون الفاتحة، ثم يخرجون يترنمون ويقولون: إن قيل بما رجعتم يا سيد الرسل، ما نقول سيد الرسل هو الرسول صلى الله عليه وسلم، فهم يقولون: إن قيل بما رجعتم يا سيد الرسل، يخاطبونه لأنهم يعتقدون حضوره، يا سيد الرسل ما نقول؟ قال: قولوا، أي النبي يقول لهم: قولوا رجعنا بكل خير. واجتمع الفرع والأصول، هو الأصل وهم الفروع لأنهم ينتسبون إلى آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. ومن المعلوم قول الله عز وجل: إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. وكذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث ابن مسعود، حديث أنه يذاد أولئك الأقوام من الشرب أو ويمنعون من أن يشربوا من حوض النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول: يا رب أمتي أو أصحابي، فيقال له: إنك لا تدري، معنى النبي صلى الله عليه وسلم ميت، ما درى إيش فعل أولئك الناس، إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. فكيف يزعمون أنه يحضر وأنه يقول لهم: رجعتم بكل خير واجتمع الفرع والأصول؟ وكذلك أيضا من اعتقاداتهم الباطلة كما يقول الحامد، قال: ومحل الناقة التي تسمى بالناقة المتحجرة، ومحل الناقة أمام الضريح من الأماكن والمحلات المقدسة، ولا يمكن تقول أن هذا المكان مقدس إلا بنص. فالله عز وجل قال لموسى: اخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى. الله عز وجل هو الذي قال له وأخبره أن هذا واد مقدس. قال: ومحل الناقة، أي الناقة المتحجرة، أمام الضريح من الأماكن والمحلات المقدسة، واسمع إلى بقية الكلام، والتي تطلب فيها قضاء الحاجات واستنزال البركات ودفع الكربات ثم تنقضي الزيارة إلى آخره، كما ذكره في كتابه توسلات ونداءات. انظر إلى هذا الغلو وإلى هذا الكلام العظيم وإلى هذا الكلام الخطير، من الأماكن التي تطلب فيها قضاء الحاجات واستنزال البركات ودفع الكربات، نسأل الله السلامة والعافية. والله عز وجل يقول: أمن يجيب المضطر إذا دعاه، ويقول: ادعوا ربكم تضرعا وخفية، ويقول الله سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. أن الولاية ما تنعقد لولي من أوليائهم المزعومين إلا في حضرة تلك الزيارة وفي ذلك المكان. يقول عبد القادر الصبان في كتاب زيارات وعادات صفحة 29، ويقولون أي الصوفية أنه لا ولاية تعقد لولي في حضرموت إلا بجوار وفي حضرة نبي الله هود، هناك يعقدون الولاية ويقولون هذا قد انعقدت له الولاية وأصبح من الأولياء، ما تنعقد الولاية لأي أحد منهم إلا في ذلك المكان. وكذلك أيضا من اعتقاداتهم الباطلة أن من حضر تلك الزيارة تحط عنه الخطايا حطا، فمن أشعارهم التي يترنمون بها قولهم سر زره واحذر تكسل واطلب مرادك منه حول الضريح، اطلب مرادك منه أي من هذا أي من صاحب القبر من هود عليه الصلاة والسلام، ولا وجود حقيقة، وإن كان موجود فلا يجوز أن تطلب منه حاجة لأنه قد مات عليه الصلاة والسلام، والأمر كله بيد الله سبحانه وتعالى. سر زره واحذر تكسل واطلب مرادك منه حول الضريح، تعطى وتحظى فاسأل بقلب منكسر فقير طريح، فقير طريح. وهكذا أيضا من الاعتقادات شد الرحل إلى تلك الأماكن والسفر إليها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، مسجدي هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى، ولم يقل زيارة هود أو شعب هود كما جاء عنه في الصحيحين من حديث أبي هريرة. وكذلك أيضا من اعتقاداتهم الباطلة مشابهة أهل الجاهلية، أهل الجاهلية كانوا يمرون بقبر أبي رغال فيرجمونه، يرمون قبل أبي رغال، هذا أبو رغال هذا هو الذي دل إبراهيم الأجرم على طريق مكة، فكان أهل الجاهلية يرمون قبره، وهؤلاء عندهم قبر يسمى بقبر الكافرة على طريق الشعب، فإذا وصلوا إليه رجموا هذا القبر ويزعمون أنه قبر الكافرة. وكذلك أيضا من اعتقاداتهم أن من زار هود لأول مرة فعليه فدية، عليه فدية تذبح. يقول الصبان في كتاب زيارات وعادات صفحة 37 وإلا فالويل له إذا لم يذبح الفدية، كما يعتقد العوام أن الذي يحج لأول مرة عليه فدية، وهو لا دليل عليه، لا دليل عليه. وهؤلاء يقولون أن الذي يزور هود عليه فدية تذبح، وإلا وإذا لم يذبح فالويل له. وكذلك أيضا يشربون من النهر ويعودون به أو من مائه إلى ديارهم كما يفعل الحجيج، كما يفعل الحجيج إذا شربوا من ماء زمزم وتضلعوا به يعودون بشيء من هذا الماء إلى ديارهم، لما جاءت فيه من الأدلة عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لما شرب له وأنه طعام طعم وشفاء سقم. وكذلك أيضا ينتشر في أوساطهم أن من زار هود 7 مرات فإنه يعدل بحجة، يعدل بحجة، هذا ما ظهر وما خفي كان أعظم. فنسأل الله أن يعافينا وإياكم من كل داء وبلاء، وأن يجعلنا من عباده الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يرينا الحق حقا وأن يرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا وأن يرزقنا اجتنابه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله.